الأشواق ما يلاقوا حنية ما يلاقوا حنية حنية مطر والرطوبة رطوبة رطوبة بيخلوا القلب يطير قهوة يترع شوي يتدك ويقول هاتولي دفاية برد الغرام بيشكشك في جدتي وقفايا حب الشتاء إذا أتى يلقى القلوب متكلفتا حتى الجفا يعمل وفاء عند الفتاة والفتاة عند الفتاة والفتاة